أما بعد، فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثاني والثلاثون من دروسنا في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام البخاري رضي الله عن سلفنا الصالح من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا كلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. تتوقفنا في الدرسين السابقين عن الحديث عن بعض الفتن. الحديث عن الفتن حديث ثقيل على الأسماع، ولكنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث صحابته عن الفتن وكأنها أو كأنه يراها بعينيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يتركنا الحبيب لكي نجتهد، ولم يتركنا لكي نتعب أنفسنا، وإنما أراحنا من التفكير وتركنا على المحجة البيضاء على هذا الطريق الواضح. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولم يتركنا لكي نجادل أو لكي يجادل بعضنا بعضا أو يناري بعضنا بعضا أو أن يصفح بعضنا بعضا. وكان يحذر من هذا ويقول: فلا ترجعوا بعضي كفارا، فلا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا ما نراه في كثير من مجتمعات الإسلام حتى في بيت الله عز وجل. تجد عدم الهدوء وتجد ارتفاع الأصوات في المساجد، من علامات الساعة أن ترتفع الأصوات في المساجد. فعل الأصوات ليس بذكر الله وليس بقراءة القرآن في الصلاة، وإنما بالتشاحن وبالاختلاف وبأن يحمل الإنسان لأخيه ضغينة أو فقدا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم قرأنا وعلمنا أن الواحد منهم كان يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. والإسلام هو دين النظام، والدين الذي ننتظم فيه كل يوم خمس مرات صفوفا. فيجب أن ترعى هذه المسألة بالذات المسجد المزدحم. الصف الأول يملأ ثم الذي يليه ثم الذي يليه، لا تضيق على أخيك المسلم، ما تشعروش أنه قاعد كرهك، ما تستحسش فيه النقطة الوحشة اللي فيه. هو جاي علشان ينشرح صدره، ما تخلوش يبيق صدره طول الجلسة وتضييق يثق عليك. قيل لكم ستستحل في المدارس تستحل، يفتح الله لكم. وليس معنى هذا ان يضيق على اخي ابدا. اللي جاي بدري يقف في الصف الاول، واللي جاي بعديه يبقى في الصف الثاني، وهكذا الى ان يمتلئ المسجد. الناس ما تتحشرش من بره الباب كان يعني في بره موت وهلاك وداخل المسجد النجاه. ابدا والله، لانكم كلنا احنا اللي قاعدين جوه المسجد اهو، بعد نص ساعة الأكسجين بيمتنع، وبعدين سبحان الله بنطلع بره في الجو مرة واحدة وكلنا بنصاب بنزلات برد. يعني ما يفكرش اللي بره انه قاعد يعني في الزمهرير واللي جوه قاعد في النعيم قابل. يا ريت يعني تسمحوا لي خلوك تقول انا قاعد مع اخواننا بره، المسألة ما تزعلنيش انا ساعات، بس ما ينفعش. يعني لو ينفع انا اول الموافقين، مش مشكلة. انا عايز برضه النفوس تبقى طيبة وراضية، ما هي بيت الله عشان ينشرح صدره، ولن تشعر بانشراح الصدر الا في بيت الله، مش تشعر بالرحمة الا في بيت الله. هتشعر بيها فين؟ والله بالله عليك يا شيخ انا عايز اسألك سؤال، اين تشعر بانشراح الصدر الا عند الله وفي بيت الله؟ الاسف انت تطلع في يومك الشغل الصدر اول سبحان الله مكتوب ده الراجل في الشغل بيكذب وبينافق بيشتغل في المدير على الصوت، بأول ما المدير يجي أنا أسعد في البيت، أنا أسعد في الفاشل، نوردنا فاشل، نفتحنا وردة بيت، الوزارة لا إله إلا الله، يا ابني لا إله إلا الله، من شوية تشتمه ومن شوية تغتابه، وسبحان الله تبدأ بهم بمعاصي بمعاصي وابدأ بهم انت لسه بتصلي صلاة الصبح وتروح يبتدي خناقة بينك وبين ربك حاجة غريبة ولا تشعر بشراحة الصدر إلا بإذن الله فمش عايزين جيت ربنا بقى يبقى رسمي بقى من وقتها الكمل أو الفوق لأن السكينة تتنزل علينا في بيت الله عز وجل اللهم أنزل سكينتك علينا ورحمتك لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا انزع الحقد والغلة والضغينة والحسد من قلوبنا إلا قلوبنا إيمانا وثقة ويقينا بك يا رب العالمين اللهم حبب الإيمان في قلوبنا اللهم زين الإيمان في قلوبنا اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فارد اللهم كيده إليه اللهم من أراد بالمسلمين شرا فأعد شره إليه اللهم من أراد أن يحارب دينك فحاربه يا رب العالمين اللهم من أراد أن يحارب أولياءك وعلماء المسلمين فحاربه يا أكرم الأكرمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم سكن الطبيعة على إخواننا الفلسطينيين في المخيمات والمبعدين خارج الحدود اللهم تبقى يا ربنا أسر المأسورين وانصر إخواننا المجاهدين وخذ بيد أبنائنا في امتحانات نصف السنة يا رب العالمين اللهم ابعد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن وابعد عن زوجاتنا وذرياتنا شياطين الإنس والجن وابعد عن مجتمعاتنا وبلاد المسلمين شياطين الإنس والجن ولي أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا أصلح يا رب أحوالنا اجعل خير أعمالنا خواتنا وخير أيامنا يوم أن نلقاك اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض وتب على كل مذنب واغفر لكل مستغفر وارحم كل ميت وانصر كل مجاهد سد بين المدينين فك كرب المكروبين ارحم امواتنا واموات المسلمين سدنا بك ولا تقطعنا عنك يا رب العالمين امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ابانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بمشيئة الله عز وجل نحن مع الحديث رقم 128 في باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فليكل العلم الى الله. يعني لما تروح عند واحد عالم وتساله هو من الواجب العالم ما يقولش انا اعلم واحد مش ممكن تكون عالم لأن الناس يظل الواحد فيما يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. لما الإنسان من الليلة يظن أنه في علامة يبتدي يدخل في مرحلة الجهل ومن دخل في الجهل ضل وأضل. اللهم اعصمنا من الضلال يا رب. يحزنني كثيرا أن الجماعات اللي على الساحة التي أحبها جميعا ولها يعني مكانة في قلبي جميعا لأنهم مسلمون موحدون مؤمنون نتخذيهم ونحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله أبدا ودائما ندعوهم أن نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولما أعداء الإسلام بيحاربوا الإسلام ويختارون جماعة معينة والإيرة يوسف تعالوا نحارب جماعة التبليغ والدعوة الإيرة يوسف تعالوا نحارب جماعة الجهاد تعالوا الحرب الجماعية الشرعية تعالوا الحرب أوسان السؤلات إنما يحاربون من يحاربون الإسلام وكل من يعني يعمل لخدمة الإسلام فهو محارب سواء في داخل بلاد التمثلم أستفيد لو داخل بلاد الإسلام فكانش يحصل حرب للإسلام هو بلاد الإسلام شوف يعني أن تأتي الضربة من داخلك هذه هي القضية الخطيرة. لكن يعني أعداؤنا ظاهرون أما المنافقين والعياذ بالله رب العالمين كان لا يعلمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانش حتى الصحابة السر في مسألة النفاق دي إلا واحد بس أبو حذيفة الله يرضى عليه قال أنت بقى أبو 17 اسم أنت من المنافقين اللي يموت منهم يخلي الخليفة أو المعدي ها أمير المؤمنين أو الخليفة اللي مكانه قائم على أمر المسلمين لا يصلي عليه ما يصليش عليه. فكان عند أبو حذيفة 17 اسم لما يموت واحد روح أبو حذيفة لأبي بكر روح لعمر روح لعثمان اللي خلي بالك الراجل ده من المنافقين في الكشف عنده في الكشف سبحان الله. يبقى اذا مسألة النفاق لا نعلمها نحن ولا استطيع مهما بلغت من علم او مهما بلغت انت من علم ان ترمي انسانا بالنفاق. لكن للنفاق علامات نعلم بعضها ولا نعلم كثيرا منها. المنافقين والعياذ بالله هم اشد الناس عذابا في النار يوم القيامه. ثلاث اصناف اللي هم في الفرق الاسفل من النار يعني اشد الناس عذاب في النار يوم القيامه وفي الفرق الاسفل المنافقون ومين واصحاب المائده وتختارك ومين ثاني وآل فرعون. هذه ثلاث ايه؟ ثلاث اصناف. طب ال آل فرعون واضحة جدا ان يبقى في الفرق الاسفل. واضحة قوي. يعني ان السماء تتدخل لا تتدخل السماء عند الكفر. يعني عند كفر العباد السماء ما تتدخلش. تتدخل السماء عند ازدياد الطغيان. يعني الله عز وجل بحوله وقوله وقوته وقهره وجبروته عندما يظهر الكفر قد يطرق الله الناس. ولكن عندما يظهر طغيان الناس على الناس هنا تظهر قدرة الله وجبروت الله وفضل الله. هو ظاهر طبعا ولكن يد الله تعمل في هذا الوقت. يعني لما فرعون قال والعياذ بالله قال انا ربكم الاعلى قال له يا موسى يا هارون قال اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لينا. روح بقى قولوا الكلام لين كده الاول. لكن لما استعبد فرعون اهل مصر وسخرهم واستعبد رجالهم واستحيا نساءهم وتابهم سوء العذاب وقعد يسخرهم سنوات طويله عشان يبنوا القبر بتاعه الهرم بقى الاكبر او المبنى بتاعه بقى 20 سنه شعب باكمله يعمل في بناء الهرم. عارف كم عامل اشتغلت؟ 20 مليون. 20 مليون على مدى 20 سنه. كل سنه مليون يشتغل. لان مصر كانت عامره بالعدد الضخم في هذه الاونه الاسره ال 17 واخواننا اللي لابسين تاريخ الحضارات وتاريخ الفراعنه عاملين القصه بالتاريخ. انت اكتر مني خلاص اكتر اي واحد فيكم اكتر مني في اي حاجه بفضل الله عز وجل. ولكن يعني بس لساني طويل حبتين فبتكلم. لكن انتوا علماء ان شاء الله رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العباد. فكانت مصر مليئه بالخير ومليئه بالفضل ومليئه بالناس. وكانت حضراتكم الصحراء الغربية دي اللي هي على شمال طريق مصر والاسكندرية الصحراوي كانت أرض زراعية وكانت تسمى بوادي الأخضر. اللي هي إخواننا اللي في النيجيرية بلد تحمل نص متر ولا حاجة اسمها إيه؟ بتيفانيا. يعني دي كانت أرض زراعية والأقمار الصناعية لما صورت هذه المنطقة وجدت الصحراء الغربية تحتها بركة عظيمة من الماء إن في مصر خضرا كثيرة. ولكن لو اتقى أهل مصر رب العباد تعالى لفجر البركات من تحت أرجلهم. لابد من التقوى الأول. لابد من عقد صلح مع الله. إن دي تبقى أول خطوة في الطريق السليم. لازم نعقد صلح الأول. لأننا قلنا من قبل إن الإنسان قد يمرض والأمم أيضا تمرض. يعني زي ما الإنسان يجيله مرض الأمة بأسرها يجيلها مرض. الإنسان يمرض قلبه إذا ابتعد عن طريق الله والأمة تمرض إذا ابتعدت أيضا عن أحكام الله عز وجل وحورب دين الله سبحانه وتعالى. إذا الأمة تبقى فيها مرض ومرض الأمم علاجه عند طائفتين عند الأمراء وعند العلماء. ولا بد ان يقوم كل بدوره. لا بد كل واحد مسؤوليه. الله عز وجل سوف يحاسب العباد. اللهم خفف عنا الحساب يا رب العالمين وثبتنا عند السؤال يا اكرم الاكرمين. وان القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب والعياذ بالله رب العالمين. يعني هم النار يعرضون عليها غدوه وعشيه ده فين؟ ده في القبر. ودي الايه اللي بتثبت عذاب القبر. اللي بينكر عذاب القبر كافر. من انكر عذاب القبر ليه؟ لان دي ايه توضح ان في القبر عذاب. وان النبي قال صلى الله عليه وسلم إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وكلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الخليل اللي هم الكفار بتوع إيه؟ بتوع قتل بدر. قال: وأصحاب الخليل إني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال: وجدت ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله أتحدث أو تكلم جيشا فأخبرك؟ معقولة ما اتكلمناش؟ الواحد زيد؟ قال: هم لكلامي أشد استماعا منكم. يا حافظ وسمع الرب؟ قالوا: نعم. أنت وجدت ما وعد ربك بالنصر؟ ونحن والعياذ بالله اللي هم يعني الكفار دول وجدوا ما وعدهم او اوعدهم رب العباد بالهزيمه في الدنيا والخسران في الاخره والعياذ بالله رب العالمين. اذا قال فرعون قلت الى فرعون انه طغى. لما طغى فرعون وتشكر وتكبر هنا تدخلت يد الله عز وجل خلاص. فربنا سبحانه وتعالى اغرقه هو ومن معه. واحد يقول لك: ده انا عبد المأمور يا باشا. مفيش عبد المأمور، انت عبد لله. عبد لله بس لو حد المدير بتاعك قال لك اعمل كذا لقيته حلال الحاضر عايزين سلام، لان انت المدير وانا مشغول وانا موظف عبد الناس. قال لك اعمل حاجه حرام قول له لا يا حبيبي هخصم منك اياك حتى تخصم العمر كله مع السلامه. انا في الفتنة من فتنة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. مريض يا ابا حازم. قال: نعم. قال: ما وين الدواوي دي؟ المحترف رفض ابو حازم يناول امير المؤمنين المحترف. قال له: حوالين 1300 ثقافيه. يا ابا حازم يشرفك امير المؤمنين ان تناوله المحترف وانت ترفض؟ ده مين يقول ان امير يقول له ناول الدواوي الحد؟ قال: اخاف ان ياخذها فيكتب بها قرارا ظالما فاكون مشاركا له في الاثم يوم القيامه. اذا مع الحق امشي، مع الباطل اتوقف. عند الباطل ينفع يفتح الله، لكن مع الحق سبحان الله نساند الحق اينما كان. مع الحق صرف، مع الباطل توقف. التاني بقى يعني فرعون بس اللي غير الله ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا ايه؟ كانوا خاطئين. يعني سبحان الله كانوا خاطئين كلهم. لان فرعون امر وهامان شجع وجنودهما طبقوا. اذا كله في الوزر سواء فلا تبع اخرتك بدنيا غيرك. مش عشان تقف جنب واحد باطل ضلال تبيع الاخره بعرض من عرض الدنيا تضيع تهلك. فخلي بالك من المساله دي، ما كانتش دروس العلم هتزود العقيده عندك يبقى اعلم انها بالخسران عليك. نسال الله ان يجعل هذا العلم كسبا لنا في الدنيا والاخره. اصحاب المائده الطائفه الثانيه من اكبر المعذبين والعياذ بالله في الدرك الاسفل في النار. مين اصحاب المائده؟ اصحاب سيدنا عيسى. شوق الابد مع الله ومع رسل الله من عباد ليسوا لله وانما عباد دنيا. وعيسى ابن مريم نعم. هل يستطيع ربك؟ هل يستطيع الكلام ده ايه؟ سوء ادب. هل يستطيع ربك؟ ربك عشان يستطيع ربنا رب العالمين الله القادر القوي. لا، هل يستطيع ربك؟ كانهم قصروا ربوبيه الله على عيسى لوحده. مش مشاركين هل يستطيع ربك؟ عايزين ايه؟ ان ينزل علينا مائده من السماء. عايزين سفره، عايزين ناكل. تتقبض على نفسه مش فايده. عايزين اكل. يا جماعه اتقوا الله. طبعا الفلسفه الكذابه الله نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم عن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني برضه ناكل كده ونطمئن ان ربنا راضي علينا وناكل اكل رباني كده. يا الله انا عايز ايد طباخ ولا ايد حد ولا حد سواه ولا ولا ينزل عليه. قال بس في شرط. لا يشرك. أي كلوا ولا تدخروا. كلوا ولا إيه؟ ولا ذكر. يعني كل بس ما تخلفينش في جيدك. قال ليه؟ يبين إسرائيل ذكر؟ ولا إسرائيل؟ قال لأن الله سوف ينزل علينا كل يوم مائدة من السماء. يعني الأكل ينزل لنا جاهز كل يوم كل يوم كل يوم. بس أنت إيه؟ اللي ياكل ياكل على قد نفسه بس ما ياخدش ما يخزنش ولا يحفظه. قال ماشي. سمعت الأول. نزلت المائدة عليها كل أنواع وألوان الطعام والشراب الذي على وجه الأرض. تشكيلة بقى صنعة إلهية. وأنت لما يجي لك يعني شوف أكل من محل محترم ولا من فندق ثمن نجوم خلي بالك. قال ثلاث طب قال ثلاث ما تعرفش. خمس نجوم قالت النجوم بتاعت الزهر اللي يجي لك ملفوف مش عارف ايه ومحطوط عليه تيكت ايه ومحطوط في صينيه شكلها ايه. امال المائده اللي كانت نازله من السماء دي كان شكلها ايه؟ ها؟ ده كده عدس. وبعدين شافوها هي نازله. يا شوف قاعد هي بتعمل كده يعني. قعد يطلب. قالوا من يضمن لنا ان تنزل علينا كل يوم المائده؟ نروح لازم يقول لكم النبي الرسول واحد من كل العدد الخمسه. لا لا لا يا عم احنا ما نسمعش عصفور غلاب وانا مية على الشجر واكل قص جديد واكل قص جديد. قال لا الدين بقى من ضمن ايه؟ قال اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين والعياذ بالله واصحاب المائده مع فرعون وال فرعون. تتذكر ايه؟ الكارثة في النوع الثالث ده المنافقون النفاق. قد سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وصف المنافقين وصف غريب قوي. لو طبقته على احنا كم مليون قول يعني قول مثلا انا بس بقول مسلم قول مثلا 45 مليون مسلم منهم 15 مليون عيل ها يلعب 30 مليون مكلف خلاص 30 مليون مكلف. كم واحد منهم بيصلي صلاة الصبح وصلاة العشاء في المسجد؟ يعني ايه ده كان تتخيل انا مش هحسرك على روحك. المهم سبحان الله قال من ضمن صفات المنافقين ان يصلي الصبح والعصر والمغرب في المسجد لكن صلاة العشاء وصلاة الصبح ما يصليهاش في المسجد. يبقى كم مش منافق في المسجد؟ لكن عايز استحس فيك انك تعمر بيت الله عز وجل في كل الاوقات. لان المساجد يعني ما بنيت الا لتعميرها. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. شوف المن تطهر في بيته وتوجه الى بيت مولاه فان الله بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليه من غريبهم يقول مرحبا بولي واهلي وحبيبي. حدثوا حدثوا انت لو ندعو من سيد الصحابه او وزير الفلان او رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه تجيلك دعوه تروح هناك على باب المحافظه او انا غيري دعوه مش اهلا اهلا يا باشا كله يطلع انا جايلك دعوه اهلا بقى حتى يكتب مين كله تعظيم ثلاثه ازاي واحد محترم قوي ولابس هذا محترم قوي كرافته يمكن انت لو كتبت المعاشك 40 سنه ما تجيب زيها جايب وقت قدامك تحب تشرب دي سعادتك يا خبرك وانا فكرتك ابن حافظ يا اخي لا اله الا الله. يعني شوف شوف معاك بتعمل لك تكريم قد ايه وما بالك الله عز وجل هو الذي يستقبلك على باب بيته. واخر واحد مننا من الولاد كده يتفكر في نفسه يقول نفسه حقير ضعيف ورغم ذلك الله عز وجل ينزله منازل الابرار. وجرب ايه؟ وجرب قال ايه؟ قال اسعد اروح اعمر بيته. رغم صفه المنافقين ان يتكاسل عن صلاته العتمه. صلاته العتمه اللي هو ايه؟ الجواب بشر بقى الصلاة البشر المشائين في الظلمات هو المشاؤون في النور يوم القيامة. هو ماشي في الظلمة في الدنيا لكن في الآخرة ايه النور اللي يسعى بين ايديهم وبايمانهم بشراكه باليوم. مين يسعى؟ النور يسعى على صراط جهنم الان اللي ربنا يبعدنا وياكم المسلمين عنها تحت الصراط ظلام الدامس واخرجانه لم يكن يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. مش كلام ربنا الوحدون لا اله الا الله الماشي على الصراط. طب يا اخواننا يا علماء انتم ما بتخوفونا فنمشي ازاي بس بضلمه وزور الصراط زي حد سكين حاد مش شعراوه امشي على الشارع ولا كنت بشتغل في الشركه قبل كده. الله عملك يمشيك زي زي عمل يمشيك بقى برضه بالعكس صراط دقيق بالشكل ده والنار من تحتها ضلمة كحل مش كحل اسود سبحان الله امشي ازاي؟ الله ما تقولش يعني نور انت قلبك بالايمان في الدنيا ربنا ينور لك الطريق على الصراط ازاي؟ قال منهم من يضيء له ايمان كضوء الذبابة ضوء الشمعة يخبو مرة ويضيء مرة كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. يعني ايه؟ يعني وقت الدنيا كان يعني لما لا مجلس عدل كده كل شهرين ثلاثة يحضر مرة مرة كده كان يعني يقول لك والله نروح نصلي مع الجماعة مرة المهم يعني اهو على حرف يعبد الله على حرف طالما ما عنديش مشاكل ولا حاجة يقول لك انا اقعد مع الجماعة الهبل دي شوية يعني هم الجلساء الصالحين لا يبقى بين الجلسات النور ايمانه ينورني شوية ويضلم شوية على قد عمله لما نور شويه راح ماشي اول ما ظلمت واقع في الوقت الواحد بقى يضيء له ايمانه كضوء الهلال. الهلال هو ايه؟ اول الشهر برضه شايف في الكتف ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء المحاق اللي هو الهلال اخر الشهر الشهر بعرب اخر بقى طب ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء البدر ليله السماء ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الشمس ومنهم من تناديه النار يا مؤمن اسرع بالنور من فوقي فان نورك غطى على ناري. الله اللهم اجعلنا من هؤلاء. حتى الحديث الثاني ذكر السرعه السرعه مرتبطه بالنور اللي منورني الطريق ذلك واللي ضلمه ماشي على بالك. انت لو جاي على الطريق صحراوي بالليل الساعتين ماشي على بالك بتخوف لكن لو النهار والشمس طالعه بتجري خلي بالك انت بتجري بالعربيه. هكذا المنهم من يسير على الصراط سير الدجاجة. سيدي يكي يكون ماشي بغراب بس بتمشي دجاجة دجاجة شو الدجاجة ماشية ازاي؟ على قد كان برضه ملقلق في الدنيا في العالم تيجي مرة مع الشهامر ويجي مرة مع الفن بدر يعني. ومنهم من يسير سير الكبش. قال زي الخروف خروف خروف بس يمشي بس يعني بط بط بط. ومنهم من يسير سير الجواد المضمر طرف الريع بتاع السبق. قال ومنهم من يمر مر الريع. أول مؤمن يأخذ كتابه بيمينه عمر بن الخطاب. والصحابة على الله الله الله إذا الرسول مش واخد باله ولا إيه؟ هو مين تحته؟ ها؟ رقم واحد ها؟ عجبا يا رسول الله عمر بن الخطاب يأخذ أول من يأخذ كتابه بيمينه عجبا يا رسول الله أين أبو بكر؟ قال عجبا لكم أنتم أتريدون أن يقف أبو بكر بن الخطاب؟ درجات بقى من درجات عند الله مش بعد كده ابو بكر بقى حط رجل على رجل بقى وقال لك بقول لك ايه؟ قال لك تعالى سيدي بقى للحديث رقم 122 لا يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اظلم فليكل العلم الى الله عز وجل. طبعا كلنا عارفين هذه القصه تفصيلا لغير الجماعه يعني لم تعلم فيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عشان يبقى عندنا النص في قصه الكريم مع العبد الصالح الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه الخضر عليه السلام او اللي احنا بنقول عليه ايه الخضر وسعيد اعطى تجارب قبل ما نكتب الحديث برضه عشان نبقى ايه نقول كده العربيه ان شاء الله. الجماعة الدراويش بتوع الطرق والكباري الجماعة عدد قوي لما جه سورة الخضر قدامهم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تقول يا استاذ بتسأل على مين؟ بتقول بتسأل على مين؟ يقول لك أصل الخضر ده أول ما نجيب سيرته يعدي يعدي مين يا ابني؟ قدامنا وعايش يعني ورا الحديث بكده بقول لك ايه اصل انت مش من اصحاب الكشف كشفنا حبيبي الله الكشف ده يعني كفايه الكشوفات اللي عاملاها الحكومه لنا كلها كل واحد نازل اسمه كشف كشف لما كان كشوفه كلها يعني كده المهم سبحان الله كشف لنا حبيبي يقول لك اصل الخضر ده عايش عشرة دلوقتي يقول لك اه عندك نص يقول لك يا استاذ قالوا العلماء كده العلماء مين يا ابني؟ قال احنا عندنا قران وسنه واجماع بتاع صحابي وكل نفس ذائقه الموت والخبر بنفس انك ميت وانهم ميتون كل من ها كل من عليها فان وما كان لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون اذا القضيه لا ما فيش حد عايش لا يخلد على الارض احد يقول لما اتقالت ان الخضر عايز ايه تبقى هبل ده مش علم ده ده انت بتصعبك عليا او بتضللني مش عايزين تنبيه اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام من احترم صاحب بدعه يعني السواقين حوالين القبور لو احنا احترمناهم اذا احترمت صاحب بدعه فقد اعنت على نسل الاسلام. لا والله سبحان الله. ولذلك قال ابن عباس ما الفائده اذا هديت الناس جميعا واضللت واحدا. لا يقول ايه الفائده لو ربنا دعا الهدايه الناس كلها على ايديا بس ضليت ايه؟ واحد بعلمي ولا بفكره غلط ولا مش عارف ايه. والراجل اللي قاعد يقول لهم ده قصه كده غريبه، قصه غريبه مش عارف يجيبوا القصه دي منين. راجل مش عارف احد الصالحين كان واحده ابنها غرق في البحر وبعدين الحوت اكلت فرجعت للشيخ قال له ابني كان يشوف. طب وبعدين؟ ده ولاد سيدنا هو مش فاتح تاني خلاص اكل الحوت يرحمه الله. لا الراجل ده بيغرق عليهم بقى ومعرفش جاب الحوت فين. بس الف ليله وليله بس سبحان الله ده اللي ارجع ارجع هنجيبه له. هو مين ده؟ هنجيبه له. تاني يوم جت لا فيش ما جاش نرجع بقى نقول يومين ثلاثة بقى الشيخ ده ده اللي بيقول العالم ده قال له دلال على الله قال له كده انت تحرجني مع مع مع مع آلة الله مع مخلوقات. ايه القصة الغريبة دي؟ أكثر فيهم ولد جه منين؟ أصل أول مرة لما دعيت كان الحوت أكل الواد وطرم وبط فجمعنا لحم الأول على عظمه في أول يوم ثاني يوم قال والله ده كلام والله يدخل في الكفر والعياذ بالله في رب العالمين. الكلام مش معنى مش عارف كده ده استخف بعقولنا وقصص غريبة لا تعرف نعرف أن هذا القصص وجد استحسانا عند الناس لأن الناس جهلة. يبقى هل من العلم ومن أمانة العلم أن يقول العالم شيئا لم يتأكد منه من كتاب أو سنة؟ فمن أعان صاحب بدعة أو من صدق صاحب بدعة فقد كذب الله ورسوله. إياكم البدع فإنما كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خلي بالكم اوعى البدعة وياكل البدعة، لأن الدين يضيع في البدعة. لأن من قال إن عباس رأي عجيب، وطبعا كل أراد عباس تعجبني طبعا، لكن رأي ده عجيب وعظيم يعني، يعني من أشد ما أعجب به من الكلمات التي قالها ابن عباس. قال من قال إن هذه بدعة حسنة، يعني واحد ابتدع بدعة وقال بدعة حسنة، فقد ادعى أن محمدا خان الرسالة. الشريعة مثلا يعني ايه؟ يعني جبت حاجة من تأليفك، جبت حاجة من تأليفك يبقى أنت عرفت اللي ما عرفوش الرسول. ما أنت بتفتري على النبي بدعة. يقول لك أصل ست الشيخ قرار رمضان ده بدعة حسنة، مين اللي قالك بدعة؟ مين قالك؟ القضية في رمضان بعد صلاة العشاء مرة والناس انفضوا من المسجد، وقف الرسول فصلى بالمسلمين بضع ركعات. وفي الناس في صلاة الصبح قالوا اللي ما حضرش ده، إذا بدك صلاة امبارح خلف الحبيب، قال له قال احنا البارحة صلينا على الرسول كام ركعة كده. المسجد ثاني يوم امتلأ، الناس قامت العشاء وقعدت، صلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالث يوم قلنا بالباقي الجمع على اخره. رابع يوم الرسول صلى العشاء ودخل ما خرجش تاني. طب صلاة الصبح قالوا له يا رسول الله انتظرناك للصلاة، قال خشيت ان تفرض على الصبح. خلاص وصار الامر على هذا المنوال في بقية ايام الحبيب وايام خلافة ابي بكر الى ان جاء ايام عمر، فرأى كل مصل في المسجد بعد صلاة العشاء في رمضان يصلي بمفرده فيشوش المسجد على اخيه، كل واحد بيغرق ففيه ذنب في المسجد. وما بالنا لو اجتمعنا خلف امام واحد. ابن مسعود قال له اجمع الناس خلف الصلاة، ولا صلوا بالناس بقى ايه؟ صلاة القيام او صلاة التراويح. خلاص يبقى عمر هل جاء ببدعة حسنة ام اعاد سنة كانت قد صنع على الرسول؟ مش عارف لا بدعة حسنة لا بدعة، مش عارف اسمع حسنة وبدعة سيئة. واحد يقول لك المرة سيدة الشيخ يعني ايه من استنى بالاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمله، يعني واحد ربنا موسع عليه بالمال راح باني معهد اسامي علم اجيالا حفظوا القران وتعلموا الفقه وتعلموا العلم وكل اللي تعلموه ده اهو ده فن بالاسلام ايه؟ سنه حسنه. هذه سنه حسنه. لو فن بالاسلام سنه سيئه، واحد راح فتح معهد للبنين او معهد للراس هذه هي العياذ بالله عليه وزرها ويزر من عمل بها لا يقدر لا ينقصه. سبحان الله شوف الله الصحابة كان الواحد من يعين اخاه على الدنيا وعلى الدهر ويقف على ذكر الله ويقف مش كان يعيش برحمة الله. كان حتى لما حد واحد يغزر معه في ورد ايه كان يغزر العدل. السيدة فاطمة الله يرضى عليها بنت الحبيب المصطفى كان الامام الحسن ابن علي كان شبه جده صلى الله عليه وسلم، كان شكل الحبيب. يعني في خمسة من الصحابة كان شكلهم اللي يشوفه من بعيد يقدر الرسول جوده، من ضمنهم جعفر الطيار ومن ضمنهم الحسن ابن علي سبط. لأننا اتفقنا أن السبط هو ابن البنت وأن الحبيب ابن الولد، يعني ابن ابنك اسمه حبيب وابن بنتك اسمه سبط. السبطين الحسن والحسين. فكان السيدة فاطمة لما تحس بغيظ سيدنا علي بتغيظ تعشق الحسن كده وتخوف. ان ابني شبيها بالنبي ليس شبيها بعلي. ها؟ فكلمة الغيظ من السيدة فاطمة لسيدنا علي. تعالى خلصك من غير ما تقول حاجة انت متغاظ. سلك ليه وعمره ليه والناس دخلت في دين الله ازاي؟ من حجم من فضل الله ان ال 1200 يونس من على وجه الارض النهارده كان ائمتهم والداعين لهم هم صحابه الحبيب. الحمد لله ان الجماعه اللي دخلوا الاسلام جديد دول ما شافناش احنا. ولا ده كل واحد راجع حساباته. يقول لك ايه ده؟ فين الكذب؟ فين الحب وفين الايثار وفين مش عارف؟ فين الكلام ده؟ حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني اسرائيل فسئل اي الناس اعلم فقال انا اعلم. برضو يعني مش غلطه من سيدنا موسى لكن يعني قال شيئا فنبهه او القضاه او اعاده الى الصواب رب العباد. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. رمي مين؟ لا. فاوحى الله اليه ان عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو اعلم منك. قال يا ربي وكيف بك؟ ازاي يعني؟ اوصل ازاي؟ اربي ازاي؟ ايه الطريق؟ ايه الوسيله؟ فقيل له احمل حوتا في مكتب. حوتا في مكتب يعني سمكه مملحه في جراس او في خرز او في كيس. واحد يسال سؤال، اذا كان حد من حضراتكم بيحضر عند حبيبنا الثانيه الشرعيه وكل الحبايب عندهم كتاب الدين الخالص شيخنا الامام السوق والله يسلمنا الله رحمه الله يقول لك ان الفسيخ حرام. رايك؟ ليه؟ لان بيقول ان ده مش لحمه انتريه، لان اللحم فسد لانه قد صار ممكنا. لان الفسيخ بتمر عليه مرحله اثناء تمليحه ان يبقى ايه؟ يبقى ممكن. الله يشوف لم يحرم ما احل الله، ولكن بنقول ان اذا ثبت ان الفسيخ ده في ميكروبات او فيروسات ضاره في ابن ادم يصير الفسيخ وغير الفسيخ حرام. اذا كان الفسيخ ده ما فيهوش ميكروبات ولا حاجه بتضر ذات ابن ادم يبقى ليس فيه شيء. والله عز وجل ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. طيب النص فيها كده. اذا الفيصل في العمليه دي المعمل البيولوجي او معمل الميكروبيولوجي اللي هو المعمل بتاع يعني تعيين وتحديد الميكروبات وانواعها من ناس ونبات. ففي بكتيريا نافعه وفي بكتيريا ضاره. يبقى بكتيريا التخثر بتاعت العيش دي نافعه ولا ضاره؟ نافعه. لان انت بتعمل فيها ايه؟ خميره، والخميره بتخمر فيها العيش والا العيش ما يبقاش ما كنتش تستفيده. هذه من الحاجات النافعه للمسلمين. كويسه؟ قالوا الناس. فهكذا ايضا في مساله التفسير. خلاص عشان ما حدش ايه؟ يطلع يقول ده يعني اوف. ما شرع للسبب السابقه قبل ان يشرع لنا. يعني مثلا حتى اللي بيحرمه انا ما بحرمش. ربنا يقول راي اخواننا في بناش اعطانا الله وده رايي في الفرق. يعني اللي ثبت فعلا اما يسال بتاع التشيخ تقول له انت بتعمله ازاي؟ يقول لك انا مش عارف اتقل عليه بايه واسيبه ثلاث ايام بيعمل ريحه والدم مش عارف بتاعه بيعمل ايه؟ والله يعني اذا ثبت يعني ان ده بيضر بالذهب الطبيخ اللي في الحله لو افترض بعيد عن الثلاجه او جو يوم حر او حاجه وحضر الطبيخ وانت بيطلع ريحه يبقى حرام ولا حلال؟ ولا حرام؟ الحرام. لما خلاص اصبح ايه؟ ضار الناس. اي نوع من الاكل او الشرب الحلال اذا تغيرت حالته عما هي عليه واضرت بجسد ابن ادم يصير الحلال حراما. لما اصبح بعد ما كان نافع بقى ايه؟ بقى اظن واضحه جدا دي. خلاص؟ تمام. طيب فقد يحرم الله عز وجل اشياء على امه محمد صلى الله عليه وسلم احلها لاقوام سابقه. متى؟ الجماعه المثالين والنحاتين بتوع الفن التشكيلي يقول لك ازاي انتوا بتحرموا التماثيل رغم ان الجن كانوا بيعملوا لسليمان تماثيل. طبعا ما شرع لسليمان لم يشرع لنا. بدليل اليهودي يبقى حافظ زوجتك انت يا مسلم بتشيل البيت وتروح عند والدتك وتقعد سبع ثلاث ايام ثلاث ساعات عارفه في البيت بتعرف. اليهودي كان يعتز بمرات الخلفاء وده الوحيد يقول لك شكل فكانها الشيطان. خلاص؟ واليهود لما تقع نجاسه على ثوبه انت يا مسلم بتعمل ايه للنجاسه؟ تغسل لها وخلاص. سيدة عائشة يا رسول الله أأجعل صوتي خلفي شفرا؟ يعني خلي الفستان والجلابية اللي لابساها أنا وستات في الصحابة وتجرجر وراهم شفر 20 سنتي. قال لو كان ذراعا لكان افضل وارضى المؤمنين. لو بقى الدين 70 80 سم احسن. هي موظفة للدبر والشغل الصبح ده انت لو كلمت في وسائل العلاج الشفيرة قلبوا بقى وطرف ورف هدف بتاعي برضه ده كان زمان وزيادة يدوش عليه وزيادة ايه اللي طلعها ما تدوش بغرض انا وزيادة تفيد يعني فيتا تخلع براحتك وبره تلبس تجرجر لنا بيجي بره نص ساعة ساعة يقول لك واحدة بيتنا بتوع الهاوس سايس كده يقول لك أسد الشيخ نعم والمجتمعات والصالونات والأمبريهات يقول لك سيدة سوالون يقول لك معرفش يعني المنتديات أنا بصراحة بقى جربت حكاية الحجاب بتاعتي دي بتاعتي الولد كنت ولا هذا سفيها ربك ناس كنتية وربت الحلاف بتاعته لك قيته يسقط الشعب شو لما ربنا يعز حد عنده يكرره في البداية وفاته يا رب اللهم حبيثنا في البداية يا رب العالمين قول لا يا ست الحجة او ست الحجة يسفع يا مدار وخلي لك يا هانم اللي الرياضة للحجاب نزل للست على اساسها تلبسه ساعة في الاسبوع ساعتين على كل اساس الجبارية يعني مرة في الاسبوع مرتين في الاسبوع ثلاث مرات وتدخلها ساعة ساعتين لكن الحجاب ما نزلش الواحدة خارجة من الساعة 5 ونص الصبح الناس طالعة على باب الفجر وهي مستنية عربية الشركة تجيبها الساعة 6 بالليل وهي تحطلي الحجاب 13 ساعة على دماغها طول شعرها يقع ولازم يقع يعني الإنسان نزل لمن قال الله فيهن ولهن وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فكلم ربنا السيدة عائشة طولت الجلباب بتاعها الصحابيات ورا أم المؤمنين على طول وراحت تشتكي يا رسول الله نعم تمروا على مزابر المدينة في المدارس السكة في الجلابية الجلابية بتلاقي مزابر ونجم نصلي النبي ألا تمر ألا تمرون على أرض يابسة بعدها بعد ما تعدوا على المسافة مش في أرض رملية ناشفة تحتيها بعديها بتعدوا عليها قال نعم قال هذا يطهر هذا إن دين الله يسر شوف دين الله عظمة عظمة عظمة مليون قال اعمل حوتا في مكتب خلاص خد عشان ما نفتنكش رد بكايا في كيس الله جد والله جد اللي جد في كيس بالخير فإذا فقدته فهو تم إذا فقدته البلاغة تعرفه يلخص سبعه كلمة إذا فقدته فهو تم لما الحوت يمشي من ايدك رغم انه متبلع ومشوي او مسلوق او متحضر او من اي حاجه يعني الحوت مطبوخ جاهز ها لما تفتقد الحوت فهو تم اي فهو هناك اللي هو مين؟ العبد الصالح فانطلق بفتاه يوشع بن نون مين يوشع ده؟ سيدنا يوشع عليه السلام نبي من الانبياء جاء بعد كريم الله موسى لبني اسرائيل ايضا جود في المين لما الرسول عليه السلام سيدنا موسى يسأل الرسالة لأخيه هارون وبعدين يعلم واحد من المريدين بتوعه فيكون رسولا من بعده سيدنا يوسى تفرق بقتل العماليق لما كانوا محتلين في المقدس وكان سيدنا موسى كان نفسه امله أن يخرج بيت المقدس نفسه وكان يعمل في هذا الأمر وآخر رحلة يعني الدعوة بتاعته اللي ذهب فيها مع بني إسرائيل كان بيتمنى بس أن يدخل بيت المقدس وراح انتدب 12 واحد اللي هم من هم 12 قبيلة اليهود مع سيدنا موسى بني إسرائيل كان 12 ايه 12 شوافة 12 فرقة 12 قبيلة فاختاروا كل واحد واحد صالح يعني النقاوة الصفوة الروح نفسه تطلعون مين اللي مهتم بيت المقدس عشان احنا ندخل نحارب الاول من قدر المتقيين النقاوة راحة رضا البلدنين مالكو على موسى ان فيها قوما جبارين وعم نفسه 30 قبل فبس واستطيع الواحد منهم ان ياخذ الواحد منا في كفه. ولا واحد عملته بقى عملته فالواحد يشوف ربنا لما يكبر العدو قدام الايه للاسف الشديد. لكن لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى في غزوه بدر يقلل اعداد المشركين في اعين المسلمين ويكبر عدد المسلمين في عيون المشركين. ولكن لما ربنا يحس يؤيد قوما بعد الشداء اللهم ايدنا يا رب من عندك. طب وبعدين؟ لا لا لا الا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. نصر انا مش نصر. لو يخرجوا منها فانا داخلون. طب والحل؟ الا يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. سيدنا البغداد مش متاخر بقى الله يرضى عليه في احد المسلمين في غزوه بدر. رسول الله ما بالكم؟ الا يا رسول الله لن نقول لك ما قالته بنو اسرائيل لموسى الا انت وربك فقاتلا انا معك انا هنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا فانا معكما مقاتلون. في فرق من الصحابه. يعني مش هتحرك الدم. سيدنا موسى يائس من قومه فدعا الله عز وجل ان يميته ولو بجوار بيت المقدس برمية حجر على الحدود. شوف رمية الحجر لو انت بتفتح حجر كده ورميته ترميه كم متر؟ 20 30 الوقت بتاع رمي الجل ده ولا رمي القرص هيرميه قد ايه؟ 100 متر 150 متر. ده جاء ملك الموت لسيدنا موسى في هذا المكان ويقول النبي فلو كنت عند الصخرات السود لأريتهم قبره وانا اسمعه وانا ذاهب في رحله الاسراء يشعر الى الله بالدعاء في قبره. ومين جبريل اللي بيعلي صوته ده؟ قال هذا كريم الله موسى. ولما يرفع صوته شوف سيدنا حيوان طب انا عندي صوته ليه؟ قال قد علم الله منه هذه السته وقبلها منه. العصبية عنده والستة وسبحان الله أول ما رجع ليه جماعة قاعدين يعبدوا العيد على طول على ألقى الألواح. راح راجل الكلام بتاع أمه مش واقف راح ألقى الألواح راح شادد أخوه من بره من تعالى تعالى من دقنه من لحيته ومن راسه وشفته سبحان الله. قال يا ابن أم لا تاخذ بلحيتي ولا براءتي انا خايف يا عم ان تقول لو قلت لهم كلمه يتفرقوا وترجع ما تلومش. سبحان الله. كم سعد موسى كريم الله مع بني اسرائيل. ولذلك كان الحديث لما يلاقي عقبات في طريق الدعوه يقول رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصدق. فسيدنا يوشع في الميزه راح بقى ربنا استبدل قوم تميمين احسن وانضف وذريه صالحه زي بفضل الله عز وجل الذريه الصالحه اللي موجوده في اولادنا النهارده بفضل الله وفي هذا الشباب الصالح الذي يعمر بيوت الله في هذه الايام الذين نامل فيه كل خير ان شاء الله رب العالمين احسن من جيل الثلاثينات والاربعينات والخمسينات اللي كان ما عندهمش الا الموسيقى والافلام والكلام الفاضي. سبحان الله وانتشرت فيهم البدع اكثر وضاع الدين ولكن سوف يعود ان شاء الله قويا على ايدي اناس يتقون الله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الناصرين لدينك وحزبك يا رب العالمين. فالقوم اللي ربنا جدد بيهم الايمان راحوا حاربوا مع سيدنا يوشع الكفار فكان اوشك ان ينتهي من قتالهم بس الشمس اوشكت على المدينه فقال يوشع يا رب اخر لي غروب الشمس حتى ان انتهي من امر اعدائك. فرفعت الشمس قبل ان تغرب الى ان انتهى يوشع من النصر ودخل بيت المقدس ما تحت الاسباب. تشوف الطبيعه في خدمه عباد الله الصالحين. ولله جنود السماوات والارض. اللهم اجعلنا من جندك ومن عزك يا رب العالمين. خليكم معايا. فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مجدل حتى كان عند الصخره وضع رؤوسهما وناما. شو الرسول بيحكي الحكايه دي على ان ايه؟ شو سوسات؟ مش انت شفت لما ابو جهل وابو لهب قالوا انت بقى بتقول انك رحت الليله دي بيت المقدس؟ ايوه انا رحت. طب يوسف فين؟ بيت المقدس اللي فيه مئات الشبابيك والابواب وبعدين ده بالليل. تعالى انت عرفت المسجد غريب ما رحتوش قبل كده واسع ربع ساعه واخرج وبعدين انت يقول لك اوصف لنا الجامع اللي انت كنت فيه، ولا خواليس ولا نور ولا نور ولا فسكت. فبالذات فنقل جبريل المسجد الاقصى على يمينه، فكان الرسول ينظر اليه وينعته. وابو بكر اللي شاف المسجد الاقصى قبل كده لما كان كثير السفر، كل ما يوصف الرسول حتى يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله، صدقت يا نبي الله، فسمي من يومها الصديق. ايه الكون بالنسبه لله عز وجل؟ ما الكون؟ هو خالقك، هو خالقك، يخلي الكون ده في خدمتك اذا قدمت انت الله وقدمت شرع الله ودين الله ودعوه الله. وضع رؤوسهما ونام، فانسل الحوت من المكتب، خلاص صحي، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فنفس الآية أول مرة قال السورة في الكهف قالت إيه؟ قالت سربة صح ولا لا؟ والثاني آية اللي بعدها إيه؟ لما قال له الله آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، قال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اتخذ سبيله في البحر إيه؟ عجبا. طب إشمعنى؟ قال لك لما انسل في الأول كان بقدرة الله عز وجل، فتسرب فلم يكن هناك امر عجيب على قدرة الله عز وجل. الحوت ما يسرق هو الذي يؤتيه وصرف، لكن بالنسبة للبشر ان الميت يصحى يبقى ايه؟ عجب. سبحان الله، القرآن بلاغة يعني بجنب الله سرب عادية، بجنب العدل عجب امر عجيب. ولم يجد موسى مدا من النصب حتى جاوز المكان الذي امر به، فقال له فتاه ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي. فالحديث اللي بيحكي كانما يفسر ايات الله عز وجل. فارتدا على اثارهما قصصا، قصصا يعني ايه؟ تقصيا للاثر. اظن ان كانوا بيدرسوا زمان في كليه الشيوخ، معرفش بيدرسوا زمان ولا لا، اللي هو علم الايه؟ علم ثقافه الاثر. يعرف ده العربي حضرتك كان يعرف اللي ماشي ده رجل ولا ست؟ كبير السن ولا شاب؟ ست حامل ولا برده ولا بنت ما اتجوزتش؟ من اثر القدم. واربعه ماشيين اخوان من علماء الاثر بيعرفوا ايه؟ ثقافه الاثر. فراجل قابلهم قال لهم أرأيتم بعيري أو لا؟ قال طيب أي تعالى أي واحد؟ قال له أبعيرك أعور؟ قال له نعم. الثاني قال له أبعيرك أزور؟ يعني مال على جنب كده؟ قال له نعم. قال له أبعيرك الثالثة أبعيرك أبصر؟ يعني دينه من مقطوع؟ قال له أيوه. الرابع قال له أبعيرك شروط؟ يعني مش راكز كده وعنده حيوان كده ويجري؟ قال له نعم. قال والله ما رأينا بعيرك. راح قبض عليه وداه للأمين. أيها الأمير، هل دول أربعة رجالة دول شرعوا البعير بتاع الصفوف وصفوه وصف دقيق؟ قالوا فين البعير اللي ما شفناش البعير؟ تعال تحلفوا بالله الاول تقول احنا بالله والله العظيم نقول الحق، بس في زماننا بقى قال الحرام يحلف قول يا اعوذ بالله. المهم قال والله ما راينا بعيره ايها الامين. ازاي بس يا تخطيط؟ قال اولهم انا اني قلت انه اعور لاني رايت انه ياكل جانب العشب ويترك الجانب الاخر، يبقى ياكل من ناحيه عينه المبصره والناحيه الثانيه ومش شايف فيها، فتاكل في جنب واحد عن البعير في طبيعته ياكل يمين وشمال يمين وشمال، فياكل ناحيه اليمين بس. الله. طب انت بقى قلت ان ازور ليه؟ انا رجل الناحيه الشمال بتاعته غرزه في الرمل اكثر من الناحيه اليمين، فعرفت ان بقى على جنب. طب انت بقى الثالث عرفت ان اكثر ليه؟ انا عرفت ان ملوش ديل لان البعر بتاع لسه متكون، لو كان له ديل كان يصدر البعر يبقى متبعثر مبعثر على الارض، لكن لسه مكون كده ملوش ديل. طب انت بقى يا رابع عرفت ان شاروخ ليه؟ انا عرفت ان شاروخ لانه بياكل من حته وبعد ما يسيبها يروح ياكل حته بعيده، مش بياكلش اول باول كده زي بقيه الابل الايه؟ الراكب. سبحان الله. عينهم أربعة وزراء الله. الزكاة ده ما لكن في عالمنا العربي إذا أعلم الزكي عن زكائه فهو ذنب. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب. مسجى بثوب يعني إيه؟ مغطي يعني. أو قال تسجى بثوبه. شوف الراوية. شوف الراوية عن رسول الله. يخدف كلمة زي مسجى بثوب أو تسجى بثوبه. لأن ما ترقبش. كده سنة اللي هو إيه؟ مغطي. لكن هو دقيق. شطلع على شباب يقول لك ايش عرفنا ان الحديث ده صحيح يا ابني. درجات الصحة وعدم الصحة في علماء متخصصين فيها. المهم تكلم موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. يعني ايه؟ يعني في سلام في الارض. قلت له السلام عليك هو في الارض سلام النهاردة؟ ده انت ومش ثلاث سنة. الله سيدنا الخضر لو جه وشد ويقول له احنا نشوف مش درس سنة هو في ارضنا البلد. والاخوة اللي قلقين على الاخوة المهاجرين من ليبيريا كان اخوة قلقين وكلموني في هذا الموضوع في 2500 ليبيري على حدود ليبيريا وصلوا الى احدى الفنادق هناك وسلموا انفسهم 2500 وكتبوا اسماءهم لتعينهم الكنيسه هناك. هناك ما تقفوش ان شاء الله في اتصالات تامه وعملنا احتياطاتنا ان شاء الله ان الاخوه اللي هي في رئاسه العالم الاسلامي في مركز هناك لنا سوف تدفع في كونكري في ان شاء الله سوف تستقبل هؤلاء المهاجرين من ليبيريا الى غينيا ليقوم المسلمون بدورهم. ولا تظنوا ان الاسلام يضيع في العالم بس على العكس. ان للاسلام رجال لا ينامون اذا نام الناس ولا يهدؤون اذا يعني هدأ الناس ولا يضحكون اذا ضحك الناس. انما همهم نصر الاسلام ودين الاسلام ونبي الاسلام. اللهم اجعلنا واياكم من الذين ينصرون الاسلام يا رب العالمين. لا تخافوا ان شاء الله. تكلم موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت. فبالتالي إيه؟ مش هتقف. هذا أقول لك حتى ترد تقول لي إزاي؟ ليه؟ ما في حاجات إزاي؟ هذا على فرق. وأنت على علم علمته لا أعلمه. شوف التواضع بقى. مش أنا عالم وأنت جاهل. لا أنا في تخصصي أعرف وأنت في تخصصك فاهم. أنت في تخصص الرسالة والشريعة والدعوة لا. أنا في علم لدني بقى بس أنا بقى من علم الله عز وجل. ولذلك عرف العلماء الثقافة. إنسان مثقف يعني إيه؟ أن يعرف عن شيء كل شيء وأن يعرف عن كل شيء شيئا. ده تعريف الثقافة. لك تبقى في تخصصك تعرف علوم كل حاجه في تخصص بتاعك. وتيجي بقى في ال... يعني كل حاجه تعرف معلومه كده عشان ما تبقاش قاعد ايه فاتح في كل حته. كل حاجه وبعدين ده برضه لازم الولاء ولا بحس اولادنا على القراءه وكتب القراءه. يقول لك التاريخ لا ما اعرفش تاريخ. اعرفش تاريخ ليه؟ التاريخ مهم جدا. تمام. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت فيهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما. فعرف الخضر يعني عرفوا رئة الرجل معروف عند إيه؟ عند الناس. فحملوهما بغير نول فجاء عصفور وقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كنقرب هذا العصفور في هذا البحر. ربنا احسن يفكر في ايه موسى ابن قدام حضر عظيم وعالم جديد يقول لك لا يا عم. فقال له لا شفت العصفور ده نقر من البحر نقرته نقص منه قد ايه؟ راح قال له علم وعلمك وعلم الناس كلها من لدن ادم لان يرضى الله الارض ومن عليها ما نقص من علم الله الا كما نقص هذا العصفور من ذاك البحر. يا الله لو أننا في الأرض من شجرات الأقلام والبحر يبدوه من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فقال الخضر يا موسى. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. هذا أول إيه؟ او سيدنا موسى ما كانش يحتم القلب. تخيلوا الناس يركبون بلوش وشاهدين من النحاس وعلى الرحب والسعب. تخيلوا السفينة. فقال موسى قوم حملونا بغير نور عملت الى سفينتهم فقرقتها لتغرق اهلها. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت. وكانت الاولى من موسى نسيانا. والعدل يؤخذ على ايه؟ على نسيان. ماشي فيه عدل. والناس دي تعلمنا الادب مع العلماء. لابد ان نتادب مع اهل العلم. لابد لابد والله. يعني كم يرى الانسان في التاريخ فإذا كان العامل يجن ويقترف. وكان سيدنا الشيخ سليمان الشيخ الله يرضى عليه في حضرة مالك أن يصفح الورقة صفحا رقيقا لما حد يقلب الصفحة اللي بيكتب فيها ورقة الإمام مالك يقلبها بشويش احتراما لسيدنا مالك. قال والله ما شربت الماء مرة أمام مالك حياء منه. كيس عيشة قدامه مية. مش عيشة السلام بيقف في الشوك. دخل مولانا مولانا ازاي؟ هو ده مولانا منين؟ هو ده مولانا منين لما دخل؟ ده مولانا شغلته يخاف من الدخان شويه. بتاع المجتمع يعني. قال لا تؤاخذني بما نسيت. لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الاولى من موسى نسيانا. فانطلق فاذا غلام يلعب مع غلمان فاخذ الخضر براسه من اعلاه فاقتلع راسه بيده. وكان الرجل سيدنا موسى برضه ايه؟ يلاحظ ان مسألة ان القصد دي تمت بسهولة غريبة. واحد انت تقول الله هي لعبة يعني تشيل دماغ من البتاع كده ده بعدك الدماغ وكتبه راح شايل واحد مخلوع. تمام غريبة برضه. سبحان الله. فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ نفس طاهرة مع بسيطة. ازاي معقول الكلام ده؟ سبحان الله. قال ألم أقل لك الاول قال ليه؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي، الثاني مرة قال ليه؟ ألم أقل لك، بدأت ليه؟ اللي أنت تشتد ده، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قالت نهينا وهذا أوسط. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. وفي ابن عيينة بيقول الكلام ده ليه؟ بل في رواية بتذكر بقية الآية. فقال الخضر فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. البلاغة بتاع القرآن عجيبة. الجدار يريد أن ينقض. الجدار إرادة. يعني الشافع عايز إيه؟ عايز يقع. يقول لك في المثل البلدي يقول لك جيب أدعى عليه لقيت الحيطة مية عليه. أنا بدعى عليه ليه؟ ما خلاص يعني ما بيد إلى بيد عم. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال الخضر بيده فأقامه. أن كده في ايده طلب السنة. قال له موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوجدنا لو صبر حتى يقص علينا من امرهما. صدقت يا سيدي يا رسول الله. سيدنا الحبيب كان تواب يقول يا سلام يا اخي يا موسى لو كان بس عندك شويه صبر كنا جبنا عجب وجبنا قصص عجيبا. وليست القصص في القرآن للتسلية ولا لتضييع الوقت أبدا والله إنما هي للتذكرة وللعظة وللعبرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.